فسماء ربي تفتح الأبواب يا رب في خوفنا فسماء ربي تفتح الأبواب فسماء ربي تفتح الأبواب تطلب من سأل وسؤالنا يا تعلم هداية جمعنا وسؤالنا يا رب تعلم هداية جمعنا وقبول توبة من توجه تائبا وقبول توبة من توجه تائبا مما فعل فبدون عفوك يا فبدون عفوك يا إلهي ما الطريق وما العمل يا رب يا رب فيك رجاؤنا يا